قلبي العاشق تسلم لي على الهادي محمد سيد الكونين حبيبي روحي وزادي أمانة قلبي العاشق تسلم لي على الهادي محمد سيد الكونين حبيبي روحي وزادي أمانة بلغوا إني أحب حب معادي متيم فيه فوق الحاد وقلبي باسمه ينادي أمانة بلغوا إني أحب حب معادي متيم فيه فوق الحاد وقلبي باسمه ينادي أفديك بروحي بكل ما فيني رضاكم مبتغى أمري ولجلا ربي يرضيني حبيبي سيدي أفديك بروحي بكل ما فيني رضاكم مبتغى أمري ولجلا ربي يرضيني أنا من أمتك أفخر وهذا الفخر يكفيني وسام يسطع بصدري يشرفني يعليني أنا من أمتك أفخر وهذا الفخر يكفيني وسام يسطع بصدري يشرفني يعليني علمنا إن الدين هو الإسلام كتاب الله منهجنا ينور ظلمة الأيام على يدينك تعلمنا إن الدين هو الإسلام كتاب الله منهجنا ينور ظلمة الأيام تعلمنا نناجي الله نصلي نكرم الأيتام جزاك الله عنا الخير حباك المولى بالإكرام تعلمنا نناجي الله نصلي نكرم الأيتام جزاك الله عنا الخير حباك المولى بالإكرام.